مرات في إبراهيم إبراهيم عشان هو الجروح ست مجروح الله وعشان هو الجروح فالعالمية تعيش الراجعة إلى المعنى، وكلمة تعيش الراجعة إلى النص، أو كانت هي يعني العالمية معنى والحكمة كلها، نعم، أو كانت هي عالمية والترتيب والتنشيط. ثالثا، العالمية دائما هناك عندنا العالمية والنص وعلة أخرى والتركيب المسجد. نحو مع ذلك اليوم، نحو مع ذلك اليوم، مررت بمع ذلك اليوم، مررت بمع ذلك اليوم، فهنا تعيده على انه ممنوع من الشر. هي موجودة بعد يكره. معدي يكره. لا لا، لا. معدي أو حضر موت اسمي كذا. ثم هي الناس تقول كذا. معدي خليه كذا. حضر موت. مررت بحضر موت هذا الاسم ممنوع من الصرف للعالمية والترتيب النفسي. أو العالمية هو العدل. نحن وعثمان صفوان نعم العالمية والتأكيد خامسا العالمية والتأكيد فاطمة فاطمة زينب طلحة حمزة مررت بحمزة بطلحة نعم العالمية ووزن الفعل نحو أحمد لأنه على وزن الفعل هو إيش الذي على وزن الفعل هو أفعل أحمد الله الفعل أو عليه وزن نحو يشكر هو إيش هنا يشكر شخص على معنى جيد من محمد على وزن الفعل يشكر الله على وزن الفعل ويزيد يزيد هو علم على قدم سيدنا معاوية قدم أهل في يزيد بن معاوية فهذا العالمية هو النساء هذه الستة التي تمنع من الصرف لعددي العالمية والعظمى العالمية معاوية والبوادر والرسم والتركيب والعدل واليد والالف والنون و والعالمية والتأثير الحمد لله تكتب على العصر العالمية والتأثير إن شاء الله صلح إن شاء الله على العصر نعم هلا نطلع نقرأ العنوان وبعدين ننتقل إلى أو العالمية والتأمين نحو فاطمة وزينب وحمزة أو العالمية صورة الفعلية، هذه الأسس التي تكون علما وزيادة عند أخرى. ستة أنواع: العالمية والتشكيل، العالمية والعظمى، العالمية والعمد، العالمية وزيادة الفعلية والنور، والعالمية ووزن الكافر. هذه الأسس الآن عند أخرى معنوية وهي فقط مع زيادة شيء آخر التي تقول لأن ليس على من يحكمها وصف قوي. نعم. أو كان فيه موصية وزيادة الأنس والنوم. سبعة. سابعة. الوصفية الوصف وزيادة الفرش والنوم، الوصف وزيادة الفرش والنوم. نحن التكرار، عطشان، وتقول المانع على كل مقر في وصفية وزيادة الفرش والنوم. نعم. ثانيا الوصف، ثانيا الوصف وزيادة العدل، الوصف والعدل. نحن أخر، أخر بأخر. فإنكم ما طاب لكم من النساء مثنى والثلاثة والضياع، هذه كلها ممنوعة من الصرف بالوصف والعدل، ثلاثة ورباع. المانع من صرف لا نوع الوقت والعدل. نعم. تاسعا الوصف ووزن الفعل. نحو مرضي افضل، افضل، اكرم. نعم. بالنسبة للسابعة الوصفية وزيادة الألف والنون، دي مش بس كله زاد على وزن الفعل، فعلان، سطران، عطشان. الوصف وزن الفعل. تقول مثلا مررت بأفضل، يعني تقول اسم مجرور وعلامة جره فتحة نيابة عن كثرة لأنها ممنوعة من الصرف، والمعنى من الصرف الوصف ووزن الفعل. نعم. هذا بالنسبة للتالي له علتان اجتمعت فيه علتان. الآن سينتقل إلى ما فيه علة واحدة وهي قوية حدث محلها علتين، هذه مجتمع فيه علتان واضحة لله تعالى في اجتماع علتين. مجتمع فيه علتان. طيب، والذي فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين ما كان فيه علة التأنيث الموجودة أو المقصورة، الذي تكون فيه علة التأنيث الموجودة أو المقصورة، هذا كما قررت علة واحدة وهي علة التأنيث الموجودة أو المقصورة. نعم. كيف يا زعما؟ ازاي؟ فني هذا مش الكتاب؟ عن الثلاث اللي يزوجون المنصور هذا عشر وحداش، ثم المدرج المعطفاش الوحدة واحد على كل فقط 10 اسم الممنون نحو حمراء حمراء اسم المقصود نحو قبلة منتهى الجموع 12 منتهى الجموع أطلق فيه مفاعل مفاعل يساوي مفاعل مفاعل فاصلة مفاعل يساوي مصاريين هذه المنوعة المنوعة من الصرف 12 نوعا عندنا العالمية هذه علة معنوية عندنا المحص علة كذلك معنوية في العالمية لا تكفي لوحدها أن تكون مجانا في الصرف اشترط فيها زيادة علة أخرى العالمية والعظمى العالمية والترتيب العالمية والعدد العالمية وزيادة الألف والنون العالمية والتأنيث العالمية ووزن الفعل هذه الست التي تكون العلة الأولى الأولى فيها العالمية ثم الوصف يكون وصفا يدل على الوصف الوصفية وزيادة الألف والنون سكرة موصوف بالسكر عطشة الوصف والعدل أخر ثلاثة أربعة الوصف والوزن الفعل أفضل احتراما أحسن الاسم الممدود هذا فيه علة واحدة وإذا هي الاسم الممدود وكذلك الاسم المقصور الاسم المقصور هي علة واحدة طويلة والذي بعده منتهى الجموع يكون على جزئين مفاعل ومفاعيل مفاعل ومفاعيل العالمية والعدل أو الوصف والعدل العدل مش معناها هي يعني الآن في المقام هذا يكفي أنك تحفظ هذا العدل وبالتالي أما التعليم ما معناش شيء معناه شاء الله هذا يكون المتقدم الأفضل اليوم كنت في نص كسر ستة عمل أسهل وكذا ليش أنا من الجميل الآن قواعد جديدة بالنسبة للمبتدئين هناك جمعات أخرى يعني جمع مقصودة هذه قرية أقل تكون عند العربية وما تكون مجموعة مصطفى وهذه قرية أكثر لأنه سبحان الله يعني في حقيقة الأمر منتج في عدتين لكن هذا يعني يكون فيه علة واحدة العلة الأولى أنه جمع طيب هو جمع تكثير لكن هذا منتهى الجمع التكثير أقصى ما يكون فيه علة ثالثة يعني التعليمات تكون إليها تكون ضعيفة وواحدة فالعلة الأولى التي تكون حقيقة أنه جمع واضح فإذا ما كان أقصى جمع هذه علة ثانية هذه علة ثانية كاملة فيه فيكون علة واحدة خلاص نعم لكن دائما تظن ان الطوعة في اللغة جعلت بعد اللغة ليس قبل اللغة. يعني لما قاعد العرب الطوعة ثم تكلم على نهي ما سمع الأئمة من خلاله وضعوا الطوعة فقط، وثم اجتهدوا من حيث لماذا هذا هكذا ولماذا هذا هكذا ومن ذلك، لكن العرب هكذا فقط بدون هذه التسمية وهذا عملية استقرائية. ومجال ذلك اللغة الموضوع سيكون عن التقعيد عن القواعد. نعم وصلنا إلى وتقوم وجد فيه عدة قليلة تقوم مقام العدتين ما كان فيه نفس التأثير الممدودة أو المحصورة، فالممدودة نحو مررت بحمراء تقول اسم مجرور علامة جره الفتحة نيابة عن فترة لأنه اسم ممدود لأنه اسم ممدود واضح. والمقصورة نحو مررت بحبلى نقول كل مجرور على مجرور الفتحة نيابة عن فترة المقدرة على أجل منع ظهور التعلق ومنع الصرف لأنه اسم ممدود. وتكون ذلك تكون أقوى في آية التأليل الممدودة أو المقصورة أو كان على وزن مفاعل نحو مررت بمفاعل مررت بمفاعل اسم مجرور على مجرده فتح زيادة عن كثرة الأسماء ممنوع من الصرف لأنه على وزن مفاعل. وتكون ذلك تكون أقوى في غير حكمها أو كان على وزن مفاعل نحو مررت بمطار به حافا. وتكون المال على من الخلق في غروب كالجموع ايضا. ومحل ملك المطار في المذكورات اذا لم تقف او تقع بعد ان فالكتيبه وقعت بعد ان انصرفت هي القاعده المهمه. الممنوع من الصرف اذا لم يحلف او لم يضف يكون مجرورا بالعلم. طيب اذا حمي بالعلم او اضيف ومحل منع المصاري في الفتورات إذا لم تضاف أو تقع بعد ذلك، فإن تضيف أو وقعت بعد ذلك ضربا نحو مررت بأفضل ضربا. فهنا جرى في التي كتبت ذلك لماذا لم تضيف، فهو مضاف هذه الشكاية التي اتصلت به رمي وقصد مثل الضغط حمد في الضغط التي يكون ثالثا من طرع المصارف إذا رضي بلاني أو طبيبا يكون مجرورا من هذا الخلال بالفتحة. نعم. ثم نرحل وبهذا كنت لهذا نبني إلى المجرورات إلى المجرور إلى الاسم المجرور وعلى الأعلى المصرية قلنا أنها الكتب وتكون في ماذا؟ بلا مفرد التكسير نعم وتكون الأمنية من الأمنية على من الجزء وتكون في جمع المذكر السالب وفي الأسماء الخمسة المفرد وتكون المفتحة علامة الجر في الذكر الذي لا ولا حفظ الدين ولا حفظ النظر الآن ننتقل إلى الجر. قالوا الجر على مكان السكون والحفظ. السكون هي علامة التقصير والحد على فرعين. فأما السكون فيكون علامة الجزم بالفعل المضارع الصحيح الآخر، وأما الحد فيكون علامة الجزم في الفعل المضارع المعتمد الآخر وفي الأفعال التي ركبها في تبادل هذه الأقسام بالنسبة للمجهول. العلامة التقليدية من جسم هي السكون. تكون في الفعل المضارع صحيح الله نحو يجب لكن هذا مرفوع بسبب سكون أدوات لازمة مثل نمل أو لا ناهي. فلحظة الضمه والاستثناء لم يدخل، سيأتي معنى في الجواب لا يكتب. فالفعل المضارع الصحيح الآخر يكون مجزوما بالسكون الظاهرة في آخره، ويشترط الدخول يعني هذا الفعل، هذا يعني كما نقول القاعدة الأصلية. لكن هناك أشياء أخرى تجب الفعل المضارع غير على ما أدوات الجزم، أن يكون جواب شرط، أن يكون كذا. على كل لم يدخل لا يدخل. العلامة الفرعية بطول حرف، حرف العلة الثانية حرف النون. أنا حرف العلة إلا هنا فعل أخير وحرف العلة مثلا فعل مضارع مجزوم بضم علامة جزمه حذف حرف العلة. الآن كذلك الأفعال التي تسمى بالأمثلة الخمس، يفعلون تفعلون يفعلان تفعلان تفعلان، مثلا يكتبون لكن هناك ضابط مهم حتى لا تشتبه هذه وهذه بحروف العلة، نضيف لها ويسمى بالأليف سارقة. لماذا سميت سارقة؟ لهذا الأمر، لأنها تفرق بين حرف العلة والحرف الأصلي. من هذا الاسم؟ هذا فاعل. ما الدليل على أنه فاعل؟ يدرس اصل الفعل، يدرس هذه الواو. ما الدليل على انها فاعل؟ مصدرين علامات الاسم ولا الجر دخل عليها بيو فيو دخل عليها او تذهب علامات تفضيل القرنين. قلنا بالسند اليه، الذي إليه هو أقول على ما فيه يبين أنه هذا فعل. يدرس مثلا يكتبون، يدرس الطلاب، وهذه كيف هو الطلاب الواقع. الآن الفارقة هذه مهمة جدا في الخط حتى نفرق بينها. مثلا حتى لا تستبيع هذه هي هذه هذه حرف وهذه اسم فرق كبير. هذه الحرف الأولى والثانية الألف الفارقة هذا الألف كتاب الكريان لم يكتبوا يجيب ألف وهو بعد الواو في الكتاب حتى يتميز تتميز الواو هذه عن هذه هذه حرف علة وهذا اسم. فهذا ضمير موقف تجمع السكون في محل رفع فاعل يسند إليه يكتب من يكتب يكتب الطلاب الذي في قوة الطلاب يسند إليه. هذه بالنسبة لعلامات الجذب علامة قصية السكون والعلامة الفرعية إما حذفها في العلة أو حذف النون واضح إن شاء الله تعالى. ولما أنهى الكلام على علامات القصد شرع يتكلم على علامات الجذب مقال وللجذب علامتان وإعراب الله حق حقه أو الاستلام للجذب جاء ومجرور متعلق بمحدود خبر مقدم وعلى مجال مسألة مؤخرة ومرفوع ذلك نيابة عن المؤمن لأنه مقدم والنور قيمة عن التنزيل في المفرد. السكون في الرابع بدل من علامات من علامتان وبدل من مرفوع يعني علامتان السكون بدل والحسن كذلك بدل من مرفوع على السكون والمعروف على المرفوع مرفوع يعني ان للجذب علامتين علامتان اصليه البدل علامه لان علامتين مطلوب بها فيكون علامه اصليه وهي السكون كما ترون امامكم وعلامه فرعيه وهي الحمد. والجذب معناه هو بدل القطع جذب القطع ولذلك عندما نقول لم حرف جزم ونفسه وقلب تفيد الجزم القطع ونفي الشيء وقلبه الى النبوي سياتي معنى ان شاء الله. فحرف واحد ثلاث معنى لم له ثلاث معنى الظهر الجزم والنفي والقلب واصطلاحا قطع الحركة أو الحرف من الفعل المضارع لهذه الجانب. وإن شئت قلت تغيير مخصوص على ما على مدح السكون وما نبع أن هذا الجانب في شيء اصطلاح تحديد ما يقطع العلامة تمام ترون قطع الرفع بالسكون وهنا قطع الحرف بحذفه وهنا النون بحذفه يقطع أو هو تغيير مخصوص على لفظ السكون تغيير مخصوص على لفظ السكون وما نابع عنه غرض الحذف سوى حذف العلة أو حذف السكون هذا تعريف الجذب علة تحويلية. والسكون المبالغة ضد الحركة هذا سلاح دول السكون ضد الحركة فهو متضادان واصطلاحا حذف الحركة لمقتضيه لأنه قلنا أن السكون ضد الحركة فهنا حذف الحرف مثل الرفع واضح مثل هنا كذلك الرفع هنا كذلك الرفع قطع. وما هو نقطة الابتداع ما هو الجذب بالحرف والحذف مطلق نقطة على الثالث واصطلاحا سبب الحذف لمقتضيه سبب الحذف لمقتضيه نعم هذا تعريف الحذف والحذف يطلق لغة على الثالثين فبكيف كنا تدخل الحذف هو حذف لأن السكون حذف حرف ليس والحرف رفع عندي بلا أن يحذف الحرف يطلق لغة ولا الحذف يطلق لغة على الثالثين والحذف يطلق لغة على الثالثين الحرف كما صحيح أما اصطلاحا كلمة الحرف يحرف كلمة غير المعنى مش منطقي تحكمه حاجة فالتحكم صحيح أنه يترك ذلك الحرف سواء سواء كان حرف العلة أو النون في الأمثلة نقص عن ذلك إن شاء الله تعالى بالذكر الصالح إن شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حمد الله من عدة عبر السكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.